من المؤمنين رجال يوم تجث كل أمة في دياره الملمة للسؤال عن المهمة شهداء أحد شهداء أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت التمس لي سعد بن الربيع أحي أم قتل سعد بن الربيع فإن لقيته فقل له يقول لك رسول الله كيف تجد. قال زيد فالتمسته في القصر فوجدته بآخر غمر وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم فقلت له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجده فقال وعلى رسول الله السلام إني أجد ريح الجنة وقل لأصحابي من الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى النبي وفيكم عين تطير ثم مات من وقته أو قليل أو عيال لأنه الشر عبد الله بن جهل عبد الله بن جهل في يوم أحد أقسم على ربه تبارك وتعالى قال اللهم إني أقسم عليك أن أتلقى رجلا عظيما كفره فيفقر بصره ويجزع أنفي ويقطع أذني فتسألني فيما يا عبد الله أقول فيك يا رب من المؤمنين رجال صدق من المؤمنين رجال عمرو بن الجموع وهذا عمرو بن الجموع وكان أعرج شديد العرج قال إن بني هؤلاء يمنعونني من الخروج وأنا يا رسول الله أريد أن أرضى بعرجتي هذه في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أنت ممن عذر الله وقال لبنيه دعوه لعل الله أن يرزقه شهادة فقتل يوم أحد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجال الصدق لقد رأيته يطأ بعرجته في الجنة ما لها أبو سعد. قال خيثمة أبو سعد لقد فاتتني وقعة بدر وكنت والله عليها حريص حتى استهنت أنا وابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهاد فلقد رأيت ابني يعني في الرؤية فقلت له كيف تجده قال نسرح في ثمار الجنة وأنهارها فاصحبنا تدخل الجنة فجاء خيثمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه الرؤيا وقال والله يا رسول الله لقد كبر سني ورق عظمي وأريد أن ألقى فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقتل شهيدا يوم أحد وهذا عبد الله بن حرام رأى مبشر بن عبد المنذر في المنام فقال كيف تجد قال نسرح في الجنة كيف نشاء وأنت قادم علينا بعد أيام فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هذه الشهادة يا أبا جابر فقتل عبد الله بن حرام يوم